مستمعي الكرام، جعل الله تعالى من الدعاء عبادة وقربا، وأمر عباده بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفى. أمر الله بالدعاء وجعله وسيلة الرجاء، فجميع الخلق يفزعون في حوائجهم إليه ويعتمدون عند الحوادث والكوارث عليه. وحقيقة الدعاء يا أخي المستمع الكريم هو إظهار الافتقار لله تعالى والتبرؤ من الحول والقوة واستشعار الذلة إلى الله سبحانه، كما أن فيه معنى الثناء على الله واعتراف العبد بجود وكرم مولاه. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. تعالوا مستمعي الكرام نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بالدعاء والابتهال حتى يؤذنا بفجر هذا اليوم. تعالوا نعيش مع الدعاء والشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء من نادى إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وحظك موفور وعرضك صين لسانك لسانك لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورة وللناس ألسن إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورة وللناس ألسن لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورة وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس فصنها وقل يا عين يا عين للناس ألسن وعاشر وعاشر وعاشر وعاشر بمعروف وسامح وسامح وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن وعاشر بمعروف وعاشر